هذا أيها الإخوة هو الشريط 68 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قال ويأمرهم أيضا بالصدقة. الصدقة قد يقال إنها مناسبة، لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة، لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة، لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة، بل هي صدقة مستحبة. أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم الضمير يعود على من الفاعل؟ على الإمام، والضمير هم المفعول يعود على الناس، يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن أيضا أن نعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن الشتاء صارم. يقول وأمرهم بس يعيدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف، إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الأظفار، العانة، الأبط، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة. وإنما قالوا إنه يستحب أن يتنظف لأن هذا مكان اجتماع عام، وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين، فلهذا استحبوا أن يتنظف ولكن لا يتطيب. وهذا يمكن أن تجعله لغزا، تقول ما هي الحال التي لا ينبغي الإنسان أن يتطيب فيها، أو ما هي الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها؟ هذا أحسن. تقول هي صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الجمعة يستحب لها الطيب، وغيرها لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والاستسقاء قالوا لا يتطيب، وعلّنوا هذا بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متخشيا متذللا متضرعا، وهذا أيضا مما في النفس منه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشيا مستكينا لله عز وجل. ولهذا لو أراد الإنسان أن يدعو الله بغير هذه الحال نقول الأفضل ألا تتطيب من أجل أن تكون مستكينا لله، لا نقول بهذا. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متبرعا. هذه كلها أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور، لأن المقام لا يقتضي. يخرج متواضعا، متواضعا بقوله وهيئته، بقوله وهيئته وقلبه، متواضعا بقلبه وهيئته وقوله. والتواضع معروف، حتى انك ترى الرجل وتعرف انه من المتواضعين،